عبد القادر الجيلاني وغيرهم ومن يدعو غير الله في أي مكان كثيرون كثر، صلى الله السلامة والعافية. نعم، فالأكثر ظلوا الشرك وعبادة الأصنام. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، تفسير لا إله إلا الله وأنها معناها لا معبود حق إلا الله، معناها إخلاص العبادة لله عز وجل. كيف كما ذكر البخاري فيش عندك تفسير ذكرها في الشرح؟ قال الشيخ محمد الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. فهمت؟ لا أقول كما ذكر البخاري، يقول إيش الثاني عندك؟ قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. من ذكر البخاري؟ على في حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا. مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، قال البخاري. مات يدعو من دون الله ندا دخل. شو عندك مسألة؟ العاشرة إيش؟ العاشرة. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني مثل لا إله إلا الله أن يستنب الشرك، ما تصح لا إله إلا الله إلا باستنب الشرك. نعم. تخريج الحديث وش بعد رواه البخاري كتاب التفسير باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم، من سلم من الشرك هو الوحد. نعم. وش بعد؟ بركة. لا معبود بحق إلا الله، ما يحتاج في الوجود، ما يحتاج، وفي الوجود معروف، ما يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله في الوجود، ما في داعي. لا معبود بحق إلا الله، خبر حق، هذا خبر. لا وفق الله جل، رزق الله جل. سبحانه.